إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أول ما يذهب المريض إلى الطبيب الخطوة الأولى التي يقوم بها الطبيب مع المريض هي تشخيص المرض قبل أن يصف له الدواء والعلاج ولا يقبل من أي طبيب مهما كان أن يقدم العلاج ويقدم الدواء قبل أن يشخص المرض لذلك أحبتي في الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يبصروا وأن يعلموا حقائق الأمور ويتعلموا سنن الله جل جلاله في الكون وتربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك فهذا هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما يروي لنا الصحابي الجليل جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه عند فتح مدائن قبرص يقول جبير رضي الله تعالى عنه عندما فتحت قبرص وبدأت الغنائم توزع بين الناس ورأينا الناس يبكون بعضهم إلى بعض إذا بي أنظر إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي جئت إليه فقلت يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين هذا يوم فتح هذا يوم نصر هذا يوم عزة وتمكين الأصل أن تفرح الأصل أن تضحك فقال له أبو الدرداء الذي تخرج من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويحك يا جبير وفي رواية ثكلتك أمك يا جبير ثم قال له الكلمة التي تبين لنا أن أبا الدرداء ينظر إلى الحقائق ويؤكد على السنن التي سنها الله في الكون قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة قائمة ظاهرة لها الحكم في الأرض، فتركوا أمر الله فإذا هي كما تراه. من سنوات كانت تحكم وتبطش ولها الكلمة ولها القوة ولها السلطة، فهي الآن كما ترى. يا جبير، إذا سلط الصباء على قوم إنما هم سقطوا من عين الله وليس لله تعالى بهم حاجة. أحبتي في الله، حقيقة وواقع نعيشه لا نستطيع أن نفر منه، مع أنه مؤلم ومع أنه محزن ولكنه واقع، ولابد أنا وأنتم أن نضع أيدينا عليه وندرسه. إنه واقع اليأس والإحباط الذي أصاب الكثير من الأمة اليوم، حتى أن المتفائلين منهم إن كلمتهم عن عزة وكرامة للأمة في يوم من الأيام قالوا: هذا واقع سنأتي إليه ولكنه بعيد وطويل وليس في هذه الأيام. والبعض الآخر قالوا: أبدا، هذا ليس لنا ولا لأمتنا. للغرب ممكن، أمريكا تحكيني معقول، أوروبا معقول، أما تحكيني عن المسلمين والعرب وغير ذلك فهذا واقع بعيد. هذا حال الكثير حتى من المصلين ومن أهل الدين ومن أهل المساجد. لذلك أحبتي في الله، همنا ومقصودنا ومرادنا ومراد جهدنا وديننا زرع بذور الأمل في قلوب المسلمين بعدما زرعت بذور اليأس والإحباط في القلوب، بل وعشعشت وأنبتت ثمارا نراها بين أعيننا الآن. وهذا أحبتي في الله ليس عبثا، هذا عبر زمن طويل حدث للأمة. لذلك إن شاء الله عز وجل في هذه الخطبة سنضيء وإياكم على بعض الأسباب التي أوصلتنا إلى هنا، ثم نقف وإياكم بإذن الله عز وجل وقفة بعنوان: أمة لن تموت. أمة لن تموت. أسباب الإحباط واليأس الذي انتشر بين المسلمين في هذه الأيام كثيرة، لكني سأقف وإياكم مع سببين رئيسيين. السبب الأول أحبتي في الله المصائب التي انتكست بها الأمة عبر ما يقارب 100 سنة، وطبعا كما قلنا في أول كلامنا هذا بسببنا. ما بدنا يا إخواني في الله نهرب من هذه الحقيقة، بدنا نعيدها ونكررها ونسمعها مرارا وتكرارا حتى تستقر في القلوب. هذا بأيدينا، بما كسبت أيديكم، نقر ونعترف بهذا. ابتداء من سقوط الخلافة العثمانية، ثم الهزيمة في فلسطين، ثم إعلان إسرائيل، ثم النكسات والنكبات التي توالت على الأمة، ثم الخيانات التي نسمع بها من حين إلى آخر، والضعف الاقتصادي والصناعي الذي ألم بالأمة حتى أقل وأبسط أشياءها صارت تستوردها من الخارج، والإباحية الإعلامية التي لا تحترم ولا تقدر أصلا ولا أدبا ولا مبدأ من مبادئ الإسلام بعدما كانت تلك المبادئ عزيزة في إسلامنا لا يستطيع أحد أن يقترب منها، والشجارات والتناحرات بين المسلمين وبين فرق المسلمين وبين أبناء المسلمين وبين أبناء الصف الواحد. فهذا كله أحبتي في الله أدى عند كثير من المسلمين إلى حالة من الإحباط. هذا السبب الأول. السبب الثاني وهو رئيسي: المؤامرة التي تحبك للإسلام والمسلمين من سنوات طويلة، والتي امتدت خيوطها على كل العالم الإسلامي شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا. من أرباب هذه المؤامرة؟ طبعا هذه المؤامرة يا إخواني في الله ما هدفها؟ أهدافها كثيرة، بس الهدف الأساسي فيها البعد الفكري، ضرب الثقة عند المسلمين بالإسلام وزرع بذور اليأس والإحباط عند المسلمين، فصار المسلمون يرون العزة بالغرب وغير ذلك. من أرباب هذه المؤامرة أحبتي في الله؟ أرباب هذه المؤامرة أولا المستشرقون. من المستشرقون؟ المستشرقون هم علماء من الغرب، يهود أو نصارى أو غير ذلك، امتلأت قلوبهم حقدا وغلا وحسدا على الإسلام، درسوا الإسلام، حفظوا القرآن. إخواني في دكاترة في جامعات غير مسلمين حافظين للقرآن، حفظوا البخاري ومسلم والأحاديث، درسوا الإسلام أكثر من المسلمين، لا حبا بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالسنة، ولكن ليعرفوا كيف يكيدوا للإسلام وكيف يدخلوا على المسلمين من القرآن والسنة. عشان هيك الآن تسمع أناس بيشككوا بالبخاري وبمسلم وبالأحاديث وببعض الآيات، وتجد بعض المسلمين يعطيهم الأذن ويسمع لهم. القسم الثاني من هؤلاء أرباب هذه المؤامرة دعوني أسميهم المستغربون. مين المستغربون؟ هن مسلمين أبناء مناطق إسلامية، بسبب حال من الأحوال، بسبب تهجير أو حروب، مد الغرب لهم يدا ظاهرها يد رحمة، تعالوا لعنا، سافروا لعنا، نعطيكم الجنسيات، منسكنكم ببيوت، نعطيكم إقامات وأشغال وأعمال وطبابة وطعام وشراب ومستقبل لأولادكم، هذا الظاهر. فاغتر كثير من المسلمين بهذه المسميات الغشاشة التي دسوا السم باللبن فيها أو بالعسل، لأنها مسميات رائعة لمن تهجر من بيته أو لمن أصابه حرب أو فقر أو مجاعة في بلد من البلدان، فسافروا إلى تلك البلاد فعاشوا مع الغرب. وهم لا يريد الجيل الأول عموما، بل ينتظر الجيل الثاني والجيل الثالث حتى يغربوه ويغربوا فكره وينشئوه ويشربوه الفكر الغربي. فتجده يأتي لزيارة أهله في هذه البلاد، بيجيله بالسنة 10 أيام ولا شهر ولا شهرين، إذا أعد سمع أي شيء عن الإسلام والمسلمين تجده يشمئز ويغضب، ولا يجد الحضارة ولا التطور ولا الرقي في بلادنا إلا إذا استنسخنا أمريكا ولندن وفرنسا وألمانيا وجبناها لبلادنا. ويقول لك أنا سفرت ورأيت وعلمت وشاهدت وهنالك تطور الحضارة، هذا مع الوقت يبث في المسلمين شيء من الإحباط واليأس، طبعا بسبب ضعف الإيمان. والقسم الثالث أحبتي في الله السلبيون المسلمون، لا سافروا ولا هم شرقيون درسوا الإسلام، لا مستعدين للعمل ولا للحركة ولا تركين حدا من شرهم. إن تحرك أحد، إن تفكر أحد، إن اجتهد أحد، قالوا لك ماذا تفعل؟ هل أترى حال الإسلام والمسلمين؟ اجتهد في مكان آخر. قالت طائفة منهم، هذه الطائفة موجودة في كل الأزمنة، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما؟ هو لا يريد أن يعمل، هو تارك العمل للإسلام، ولكنه إذا رأى أحدا يعمل للإسلام يريد أن ينكس فيه ولا يقبل منه أن يعمل. كم سمعنا عندما تجولنا وعندما خرجنا وعندما زرنا الناس، كم سمعنا من أناس، شو عم تعملوا؟ ليش خرجين؟ لما تتجولوا؟ لما تزوروا؟ لما تتحركوا؟ دعوا الناس وشأنهم. وتجده جهلا منه يستدل ببعض الآيات من القرآن الكريم، ظنا منه أنه يمسك دليلا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وغير هذه من الآيات. أحبتي في الله هؤلاء ماذا فعلوا في المسلمين؟ أنا أذكر هذه الأمور فقط حتى نكون على بصيرة، حتى ندرك ماذا حل بنا وبأبنائنا. هذا أول نوع من أنواع العلاج، ندرك واقعنا، نشخص مرضنا. أولا أحبتي في الله، هؤلاء غيروا التاريخ. شو عملوا بالتاريخ؟ من الذي وضع المناهج؟ وكنت قد ذكرت هذا في خطب سابقة وأعيد وأكرر، من الذي وضع مناهج التاريخ لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات؟ مين؟ ما هو التاريخ الذي يدرس بعد 10 ولا 20 سنة من مدرسة أو جامعة يتخرج؟ ما هو التاريخ الذي يعرفه الشاب المسلم والبنت المسلمة؟ شو عملوا بالتاريخ؟ قص ولصق. أي مكان في عزة، في شموخ، في نصر، في تمكين، في بزوغ، في مجال الصناعة، التجارة، الأخلاق، الآداب، كله ممحي. الشرفاء في الأمة، العظماء في الأمة، كله ممحي ومشطوب. من الذي يوضع في التاريخ؟ فلان اللي خان، فلان اللي سرق، فلان اللي اغتال، فلان اللي اغتصب، فلان الذي احتل. فينشأ الجيل الإسلامي بيقول لك إذا الماضي هيك يا عمي، إذا تاريخنا اللي درسناه هكذا، إذا هكذا كان ماضينا، فأي حاضر ننتظره؟ ومن الذي سيقدم لنا إذا كان هذا تاريخ أمتنا؟ كل الأمجاد لغيت، ولكم الخيار أن ترجعوا إلى كتب التاريخ وتجلسوا مع أولادكم. هذا دين. أقل شيء إذا مش قادر تغير، أقل شيء تقول له لابنك في شيء اسمه صلاح الدين، في شيء اسمه أمجادنا في تاريخ عمر رضي الله عنه وتاريخ عثمان وعلي وهؤلاء الأمجاد، لما عم تدرسوا في المدارس ولا في الجامعات ولا تمر عليه؟ فأولا غيروا التاريخ. ثانيا أحبتي في الله، حاولوا أن يشوهوا صورة الدين، واستخدموا أخبث سلاح وهو سلاح الإعلام. فصار الالتزام إرهاب. كم هذا موجود؟ حتى صار شبه قناعة عند كثير من الناس. صار الحجاب والسترة والخمار والنقاب رجعية، حتى قال الشاعر إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التأخر والتخلف في النقاب، قالوا الرشاقة والأناقة في غياب، نادوا بتحرير الفتاة، حرروها، سووها مع الرجل، سووها مع المرأة الغربية، نادوا بتحرير الفتاة وشوهوا لها الحجاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. كيف طريق التبرج اليوم للشباب؟ الهواتف وغير ذلك من الوسائل التي لا يكاد الشاب يهرب من طريق غير يأتيه الطريق الآخر. وإذا بدك تتكلم عن الأفلام والمسلسلات حدث ولا حرج، صورة الشيخ، صورة الملتحي، صورة المؤذن، صورة اللي لابس عباي في الأفلام والمسلسلات ما وضعت إلا للسخرية والاستهزاء فقط. حتى استهزأوا باللغة، فصار بس بيتكلم لغة عربية، صارت اللغة العربية يتكلم بها من أجل السخرية. فصار مع جيل بعد جيل، زمن بعد زمن، تربت الأمة وشباب الأمة على أن هؤلاء يا أما متخلفين، لأنه هيك بالأفلام بينوا، يا أما رجعيين، يا أما بحبوا النساء، يا أما بحبوا الأموال، يا أما بحبوا بس الطعام والشراب، ليس لهم علاقة بالتطور. أما أفلام أو مسلسلات أو برامج تظهر وتبين حقيقة من هم المسلمون، هذا غير موجود، لأنها مؤامرة حيكت للإسلام والمسلمين. فصار أبشع لغة أو أبشع حصة عند الطالب في المدرسة حصة اللغة العربية، وإذا جاءت حصة اللغة العربية يكرهها، وإذا الطالب مش ملاقي اختصاص بالجامعة يدرسه بقول لك خلاص بروح بدرس اختصاص اللغة العربية. بعدما كانت اللغة العربية في زمن من الأزمان يعتز بها الغرب إن نطقوا بها بكلمة. إذا بده يشوف حاله بقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا يريد أن يرى نفسه أنه متثقف متعلم ينطق ببعض الكلمات، لأن اللغة العربية لا يسأل عنها، لا يعرف أن يصيغ كثير من شبابنا جملة كاملة عربية فصيحة. وهذا طبعا لما أدى لأنه نقرأ القرآن ما نفهمه. إذا بدنا نختم برمضان نختم بس ختمة واثنين وثلاثة، لا أفهم معنى القرآن ولا أفهم معنى كثير من الأحاديث. وهذا كله أحبتي في الله مدروس ومنهج له. وبعدما شوهوا هذه الصورة، وبعدما شوهوا صورة الإسلام، الآن شو إلك بديل؟ ما إلك إلا الغرب. فقدموا الغرب، لسان الغرب، فن الغرب، فصاحة الغرب، تطور الغرب، سلاح الغرب، فتعلقت القلوب بالغرب. أي مقال الآن بس يفيدوا أوله، قال الدكتور الفلاني في الجامعة الأمريكية، كيف تلاقينا بنقرأه؟ أي صحيفة، أي برنامج، أي إحصائية أتت من جامعة غربية، كيف تجد المسلمون يقرؤوها أو يسمعوا ما فيها؟ شئنا أم أبينا ملنا إلى الغرب. وهذا كله أحبتي في الله مدروس له ومخطط له. لكن مع كل ذلك الله جل جلاله بشرنا فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله أخبرنا أنهم سيفعلون هكذا، ليصدوا عن سبيل الله. فالله تعالى يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يتحسرون على كل ما فعلوه، ثم تكون عليهم حسرة ألما وندما في قلوبهم أنهم فعلوا ذلك. فهذه أحبتي في الله بوعد ربنا ووعد رسولنا صلى الله عليه وسلم أمة لن تموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ما ذكرت هذه الأسباب ولا شخصت هذه الحالة التي تمر بها الأمة إلا لنعرف كيف نعالج المرض. فالله تعالى ومن أصدق من الله قيلة وعدنا، ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعدنا أن الحال لن يبقى على ما هو عليه. كيف تقوم الأمة وما هي المبشرات في القرآن والمبشرات في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل في الخطبة القادمة وفي الأسبوع القادم نبين هذه المبشرات التي بإذن الله عز وجل ستكون سبباً في إحياء الحياة في القلوب، لننتظر ذلك الوعد وتلك البشرى التي وعدنا بها ربنا جل جلاله بإذن الله عز وجل عاجلاً غير آجل، قريباً غير بعيد. ولكن هذا لا يكون إلا بجهد الأبطال، ولا يكون إلا بصدق الصادقين من أهل العزم أمثالكم بإذن الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يحيينا لنرى تلك العزة قريبا بإذن الله جل جلاله، وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعيا إليك خارجا في سبيلك إلا أيدته يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم يا ربنا ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.